عزائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولا أدري الإخوة يعني هل قرأوا بالقراءة أم لا أو لا، ولكن أنا أحسب إن شاء الله أن اللغة ستكون إن شاء الله واضحة والمصطلحات أيضا واضحة يعني في الغد وبعد الغد، وأنه كما كان الأول سادة في نقل كلام الله تبارك وتعالى فينبغي أن يقتدى بهؤلاء السادة، لأنه ما مر على تاريخ الإسلام أعظم من هؤلاء السادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم بإحسان في نقل القرآن وفهمه وكذلك في تعلمه وتعليمه، فكان من مقتضى ذلك أن يتابعوا في تجاربهم، وسنتحدث إن شاء الله في اليوم الآخر عن هذه المسائل في طرق تدريس هذه العلوم والمدرسة القرآنية كيف تكون وكيف تبدأ وكيف تنتهي من التعلم إلى التعليم إن شاء الله. اليوم سنتحدث كما قلت لكم عن قصة القرآن. الله تبارك وتعالى لما أحب هذه الأمة جعلها أعظم أمة في تاريخ هذا العالم، فأنزل إليها أعظم كتاب وأرسل إليها أعظم رسول وانتخب لها أعظم أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحملوا هذا الكتاب العزيز وشرفهم بذلك، وهذا التشريف جاء من كل وجه، ولأجل ذلك شرف حامل القرآن عن غيره من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول: خيركم يا هؤلاء الناس من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الصلاح ومن أهل العمل والدعوة وإلى آخره، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم سنذكر خلال هذه الدورة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأهل القرآن عناية، ومن محبته لهم أنه عليه الصلاة والسلام في قصة بئر معونة كما تعرفون لما قتل 70 من القراء جلس شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، مع أن الذين قتلوا في أحد من أكبر سادات الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الغيرة عليه الصلاة والسلام على تفضيل هؤلاء بمزيد من الغضب والسخط، لأن سخط النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سخط الله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا كاملا يدعو عليهم، وفي أصح قولي العلماء أن في أصح أقوال أهل العلم أنه كان يقنت في الصلوات السرية والجهرية كما ثبت هذا في حديث أبي هريرة وغيره. هذه العظمة للقرآن جعلته كتابا يختلف عن الكتب السابقة، والذي يهمنا في هذه الدورة هو نوع نقله، نوع الأداء الذي شملها القرآن، وأما بقية أنواع الإعجاز فيه كأحكامه أو كبيانه ولغته إلى آخره فهذه ليس محلها هذا المقام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الله تبارك وتعالى لما تكلم بهذا القرآن تكلم به كلاما حقيقة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، الكلام الحقيقي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ينادي بصوت، تكلم بحروف وأصوات، وهذه الحروف والأصوات عند أهل السنة والجماعة لله تبارك وتعالى كما ينبغي له ولجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولو أردنا أن نبدأ بمسائل هذا الوحي أو هذا القرآن فنقدمها بشيء من مصطلح وقع في القرآن وهو لفظ الوحي. الوحي تكرر في القرآن كما تلاحظون. ولهذا جاء رجل فسأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنها هنا عندنا رجلا من العرب يزعم أنه يوحى إليه، فقال صدق. ثم تلا قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فلفظ المصطلح هذا الوحي هو صحيح أنه في الجملة يطلق على ما أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الشريعة وهذا الكلام العظيم، لكن قد يشاركه شيء من أنواع الإخبار أو الإعلام، كما في قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، وكذلك في قوله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأشبه ذلك من ألفاظ الوحي. إلا أن الوحي المختص بنزول كلام الرب جل وعلا كانت له أشكال كما تعرفون، ولن نتعرض لها كثيرا، يعني كما يعني قد يأتينا اليوم أو الغد يعني شيء من ذلك، كصلصلة الجرس أو ك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البرحاء ومن التعرق ومن الحمرة في وجهه والغطيط وأشبه ذلك. وربما يكون هذا مناما، وربما يكون يقابله رجلا يعني يقابله رجل من يعني جبريل على هيئة رجل، كما ورد في أنه نزل في سورة دحية الكلبي وغير ذلك. القرآن أول ما كان في اللوح المحفوظ، ها هنا مسألة قد يستشكلها بعض أهل القرآن، ورأينا الإشكال حول هذا، ورأينا تذبذب بعض إخواننا في الساحة في الجواب عن هذا الإشكال، وهو لما كان الكتاب العزيز محفوظا في اللوح المحفوظ، فهذا أشعر أناسا، ولا سيما أن هذه العبارة موجودة في بعض كتب الأشاعرة وموجودة في بعض كتب المعتزلة، أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن وإنما جعله في اللوح المحفوظ فنزل به جبريل. ولأجل ذلك من الخطأ في بعض الإجازات التي رأيناها يعني في البلاد العربية وفي غير العربية، رأينا في بعض الإجازات، طبعا هذه الكلمة يزيدها المتأخرون، يعني لعلها يمكن من 300 سنة تقريبا أو 400 سنة رأيناها في بعض الإجازات، أما كتب السلف ما كان عندهم هذا الشيء، يقولون في آخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. والحقيقة هذه ستجدها في طائفتين، في المعتزلة لأنهم ينفون صفة الكلام جملة وتفصيلا عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عندهم ليس محل للحوادث كما في هذه البدعة التي ابتدعوها، وكذلك تجدها في غير كتب المعتزلة، تجدها في من يعني ينفي عن الله تبارك وتعالى أنه يتكلم بحرف أو صوت كما هو مذهب السلف. فلذلك يعني درءا لهذه العقيدة التي هم لا يعتقدونها في كلام الله تبارك وتعالى، هم يذكرون هذه العبارة. فهذه العبارة يعني أنا أنصح أن الذي يراها في الإجازات يحذفها. لماذا؟ لأنها هي عبارة بدعية، أولا لم تكن في زمن السلف، والمقصود بها أيضا هو نفي صفة الكلام إما جملة وإما تفصيلا في بعضها. ابن عباس رضي الله عنه كما روى النسائي في كتاب التفسير، وكذلك ابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله عن ابن عباس، وقد جاء هذا من غير وجه عنه، أنه قال فصل القرآن من الذكر، وفي رواية من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء أو من السماء الدنيا، فجعل أو فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمي بيت العزة لأنه يعني في قول الله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز، فمن ها هنا سمي بيت العزة. فنزول فتكلم الله به سبحانه وتعالى في الأزل لا ينفي تكلمه في الحدث، يعني فيما استحدث فيما بعد ذلك، لأن صفة الكلام لله تبارك وتعالى قديمة النوع حادثة الآحاد، كما في قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن أيضا محدث، يعني شيء حديث لهم، والشيء الحديث يدل على تجدد. ومثل ذلك يؤمن به أتباع السلف الصالح كما يعني قاله أسلافنا رحمهم الله. فنزوله من السماء الدنيا، نزوله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا بيت العزة، لا ينفي كلام الله به، غايته أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين نبهوا إلى أنه نزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر، هي في ليلة 24 كما ورد في حديث جابر وغيره، وقد جاء هذا موقوفا. فنزوله في ليلة مباركة في ليلة القدر في شهر رمضان هذا كله متناسق بعضه مع بعض. وكلام الله تبارك وتعالى به القديم لا ينفي أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم به حديثا، كما أنه لا ينفي أن الله كتبه في اللوح المحفوظ ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى سماء الدنيا في بيت العزة ثم نزل به جبريل على الحوادث، هذا كله غير منتفي إلا إذا كان الإنسان يعتقد غير هذا الاعتقاد. أما النصوص الشرعية فظاهرة واضحة يفهمها كل إنسان على هذا الوجه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو لاحظنا في نزول القرآن تلاحظون أن القرآن، يعني هذه المقدمات قد سنحتاجها نحن إن شاء الله لغد، ونحتاجها إلى ما بعد الغد في تفسير مسائل وردت في القراءات، لأجل ذلك الحديث اليوم هو في غاية الأهمية. لو تلاحظون أن القرآن نزل بلغة العرب وهو سياقه عربي، جمله حروفه كلماته، ولهذا منع جمع من السلف من أن يكون فيه عبارات أعجمية كما قاله الشافعي وغيره، وحتى في بعض الألفاظ التي وردت مثل مشكات وأشباهها سوى الأسماء، الأسماء إبراهيم إسماعيل إلى آخره، هذه مجمع عليها له الأعلام أسماء الأعلام، أما في غيرها فمنع بعض الأئمة كالشافعي أن يكون فيه هذه، أن تكون هذه الألفاظ غير عربية وأن استعمال القرآن لها غير عربي، قال بل هو من توارد اللغات، وهذا محتمل. وأما مسألة الاعتراض بتصريفها، تصريفها كتصريف باقي أو بعض الجمل العربية، فهذا ليس بلازم، كما تعرفون يوجد كلمات عربية من أسماء الأجناس وغيرها لا تصريف لها وهي عربية صحيحة. وفيه بعض الكلمات وقع فيها الخلاف حتى بين أهل اللغة في كونها عربية، انظروا صاحب الصحاح لما قال في كلمة شوش على فلان تشويش، اعترض عليه بعض الأئمة العربية قال أن الكلمة شوشة ليست عربية، واحتج بأنها وأنه ليس لها تصريف. المقصود هنا أنه يوجد عندنا كلمات هي من هذا القبيل، ولكن المجزوم به عند عامة أهل العلم أن سياقات القرآن وأساليبه وجمله هذه لا تدخلها العجمة مطلقا، بل وقع بها التحدي والإعجاز كما تعرفون. وقد صنف الخطابي رحمه الله في هذه الجملة في هذه القضية في سياقاته وفي جمله، يعني كتابا مفردا هو من الكتب المطبوعة، وهو أصل في هذا الباب. القرآن تلاحظون أنه نزل منجما، ونزوله منجما كان فيه فائدة عظيمة جدا في حفظه وحفظ الصحابة له، وأيضا فائدة في كتبه، وهذا ستأتينا يعني سيأتينا الكلام في أنماط كتابته ورسم المصاحف. أيضا نلاحظ أيها الإخوة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا كما هو الآن بين أيدينا على هذه الصورة هو كذلك في اللوح المحفوظ في ترتيب آياته وترتيب سوره كما هو. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يكرهون أن يلحق بالقرآن ما ليس منه، وقد نقل عنهم كلمة تواردوا عليها جردوا القرآن، جردوا القرآن يعني لا تدخلوا فيه ما ليس منه، فكرهوا التخميس والتعشير حماية له، كما كرهوا كتب أسماء السور عليه، سورة الفاتحة سورة البقرة ذكر الأرقام أيضا أو ما يسمى بالتخميس والتعشير، كل خمس آيات لها نقطة صغيرة والعشر لها نقطة أكبر، هذا كان أولا، هذا داخل في علم الضبط. ثم بعد ذلك صار له شكل دائرة، ثم بعد ذلك أخذ لك شكل الدائرة الزخرفية، ثم أخذ الترقيم الرقم يعني بعد ذلك يعني في سنوات متلاحقة، وكان هذا في زمن السلف. ومن حفظهم له أنه قد نقل عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين جواز عد آية القرآن، كما سنأتي له في علم العد، عد آية القرآن في الصلاة، عد الآية في الصلاة. وقد بوب ابن أبي شيبة رحمه الله وغيره من العلماء في، وكذلك بعض أصحاب السنن، لكن ابن أبي شيبة تميز بجمع الآثار عن الصحابة والتابعين في هذا في عد الآية، فكانوا يعدون وهم في الصلاة، وترخصوا في ذلك مع ما فيه من الحركة كما تعرفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أسكنوا في الصلاة، ولكنهم جوزوا ذلك لأن هذا فيه حفظ أو شكل من أشكال حفظ القرآن وحفظ عد آياته. وفي هذا، وهذا أحد المسائل التي يرد بها على أبي بكر الباقلاني رحمه الله في كتاب الانتصار، فإنه أول من قال بأن عد الآي اجتهادي من الصحابة، وسنأتي له إن شاء الله فيما بعد يعني ورد الداني عليه في كتاب البيان، وإن كان هو لم يسمه. سنأتي هنا يعني سأتكلم أنا عن أيضا ترتيب السور أو ترتيب الآيات يعني لاحقا، لكن أريد أن أنبه إلى مسألة هنا في الحفاظ في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس يعني وقع منه تردد في حفظ القرآن كاملا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وزعم بعض الناس أن الذين يحفظون القرآن من الصحابة كانوا أربعة، وأخذ ذلك بظاهر حديث خذوا القرآن من أربعة. والحقيقة أن ابن جرير الطبري رحمه الله وكذلك قبله أبو عبيد القاسم بن سلام جمعوا أسماء الذين حفظوا القرآن في زمن النبوة فنافوا على 20 شخصا من الصحابة رضي الله عنهم ممن تصدر للإقراء، ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. لكن هنا يعني سنأتي هنا إلى مسألة في حفاظه في زمن النبوة. قال البخاري رحمه الله كما تلاحظون عندكم هنا، قال البخاري رحمه الله بعد ذكر الإسناد إلى مسروق، قال ذكر عبد الله بن عمرو، قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. لاحظوا أسماء هؤلاء الأربعة، انظروا في النص الآخر حتى بس نكسر الفهم الذين فهموا أن الأربعة فقط هم الذين حفظوا القرآن، وهذا يأتي لنا في مسألة سنأتي لها إن شاء الله في الغد في التواتر في من زعم أن القرآن، ومع الأسف تبنى هذا الرأي يعني بعض المتأخرين في أن القرآن متواتر إلى الأئمة السبعة ومن بعدهم أحد. ولولا أن هذا القول أحيي مع الأسف في بعض الدراسات الجامعية ما تطرقت إليه، لكن لما يعني صار هذا الفهم مع الأسف فهذا لا شك أنه فتح بابا للطعن في كتاب الله، أنه يعني يريد أن يقول إن القرآن هو مقصده حسن، لكن الفقيه يا أخواني لا يهمه مقصد الإنسان، الفقيه في حال الفتوى والقاضي في حال القضاء مهمته الفعل، أن صدر منك هذا الفعل. يعني لو جاء صحابي من سادات الصحابة وقتل رجلا ما نقتله يا شيخ؟ نقتله ولم نقتله؟ نقتله يا شيخ، ما يقال له والله صحابي هذا ورضي الله عنه ما. لا، الفقيه عنده الفعل، فنحن عندنا قول خطأ من كائن من كان، وهذا الخطأ إن شاء الله يعني سنفسره إن شاء الله في تواتر القراءات، سنفسر هذا وسنشرح لكم الطريقة التي ثبتت فيها القراءة متواترة من كلام السلف، وكيف شذت القراءات الزائدة عن العشرة. لاحظوا النص الآخر هنا في حديث أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء، لاحظوا اختلاف الاسم ولا لا، إذن زاد عندنا أبو الدرداء هنا، ومعاذ بن جبل تكرر، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. لاحظتم الاختلاف الآن كم صاروا الآن؟ صاروا ستة، صحيح ولا لا؟ زاد عندنا هنا أبو الدرداء. أنت لو تأملت حديث أنس هذا وتأملت رواياته لوجدت أن هؤلاء رضي الله عنهم كان هو يفخر بعض الأنصار بعضهم على بعض، فكان يريد أن يوصل يعني رسالة مهمة إلى أنه أنتم ترى ما اعتنيتم بالقرآن كعنايتنا بها. حينما تناقش الأوس والخزرج في قال رجل قالوا منا فلان وفلان، قال هؤلاء منا وفلان يفتخرون، حتى قال البراء رضي الله عنه ومنا من اهتز له عرش الرحمن. هذا كله لو تجمع روايات الحديث تجد أنها في مسألة ماذا؟ مسألة مفاخرة بينهم. لاحظتم هذا ليس هو في سياق من جمع القرآن. الآثار الأخرى تدل على جمع القرآن. يعني أعطيكم مثال، الآن عندنا هذا النص، هذه النصوص التي في البخاري، أنا حرصت أن أتي برواية البخاري حتى ما يقول إنسان والله مسلم قد يكون بعض حديثه علها فلان وفلان، وهذا قول فاسد على كل حال. لكن عثمان بن عفان ثبت عنه كالمتواتر، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا في آخر مسنده، حين قال لما صلى عثمان العشاء في مكة وخرج الناس دخل الحجر، الحجر الذي عند الكعبة، وصلى جعل يقرأ القرآن وهو يصلي قال ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد ويسجد، قال حتى إذا ظهر الفجر ركع ثم سجد ثم سلم. طبعا السجود هذا ما هو؟ سجود تلاوة. قرأ القرآن في ليلة، قال النووي رحمه الله: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري. وهذا الذي سأتي به، تميم الداري في الموطأ وغيره جعله عمر رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر، لما كانوا في زمن أبي بكر كانوا يصلون أوزاعا كما تعرفون في الموطأ وغيره في السنن والمسلم، فجعل عليهم أناسا يصلون للصحابة، وفي ناس من التابعين يا شيخ ليسوا من الصحابة كانوا حفاظ القرآن، وفي ناس من الصحابة كتميم. تميم الداري إيتني بنص واحد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه في مجلس خاص، لا تجده يا شيخ. وهذا يعني فهم لبعض الناس اليوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسمعون منه القرآن ويلقنونه ويحفظونه، هذا الكلام غير صحيح يا شيخ. هذا الكلام الذي يقوله ما عرف الآثار ولا عرف طريقة نقل القرآن، لأننا لما تتبعنا الآثار وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له دروس خاصة ودروس عامة في القرآن، ودروسه الخاصة ما عرفناها إلا بأحداث مشاكل وقعت. فمن ذلك ما في حديث أوس الذي عند أبي داود قيل له: كيف كنتم تحسبون القرآن؟ ذكر في حديث طويل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على أهل الصفة كل ليلة يا شيخ يقرئهم، هذه دروس خاصة لهم يا شيخ، وكان يعتني بهم. ولهذا لما قتلوا في بئر معونة قلت لكم ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني تصور إنسان يربي 70 رجلا من سادات الأولياء ثم في فلتة في يوم واحد أو في ساعة واحدة ويذهبون، هذا شيء مؤلم جدا. ولا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم كان الذي يحفظ القرآن له ميزة، أول شيء الخيرية، الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمره على الناس على قدر حفظه، ما عنده فلان والله فيه كذا ولا فيه كذا، هذا موجود هذا في بعض النصوص يعني كعمر بن العاص أو خالد، لكن عموم واتجاه الشريعة هي في أهل القرآن. لماذا؟ لأن أهل القرآن مثلهم مثل غيرهم من الناس، ولكنهم يميزون على غيرهم بحفظ القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم في ولاياته كجباية الزكاة، ولأنهم أمناء كذلك في الرسل الذين يرسلهم يعني عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا لا نريد الإطالة فيه. تلاحظون أن تميم الداري كان رضي الله عنه يؤم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتميم الداري كما قلت لكم ما أحد يعني يستطيع أحد يعني فيما أعلم أنه يستخرج له نصا في دروس خاصة كان يصغر من القناة تميم الداري. طيب كيف حفظ القرآن؟ طيب عندنا عمر رضي الله عنه هشام الحكيم لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله فيما بعد، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظان القرآن أليس كذلك؟ طيب وكان يقومان به، وعبد الله بن عمرو في البخاري وغيره كان يقوم بالقرآن في ليلة، قال له ألم أخبر بأنك تقوم بالقرآن في ليلة؟ فقال له ألم أخبر أنك تصوم إلى آخر الحديث. فالصحابة رضي الله عنهم الموجود المعروف عنهم في الأخبار والآثار كانوا كذلك. وحديث هشام بن حكيم بن حزام وحديث عمر لما اختلفوا في سورة الفرقان تلاحظون أنه قال يا رسول الله إنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، إذن كان فيه درس خاص. وكذلك قول مسعود أخذت من في رسول الله 74 سورة، إذن فيه درس خاص. هذا جواب، والآثار في ذلك ليست قليلة كثيرة، لو جمع إنسان قد تأتي في يعني مجلد صغير في إقراء النبي صلى الله عليه وسلم في الدروس الخاصة، يعني لعلها أزيد من 30 نصا فيها الإشارة إلى ذلك، من 30 حديثا. إذن فيه جواب لبعض الناس حين يسألنا يقول لنا مثلا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ومن آناء سيأتينا إن شاء الله رسمها أنها رسمت على همزة ولا ياء، ومن آناء رسمت ياء، ومن آنائي بالياء، وفيها لحمزة 27 وجها. يسألنا بعض الناس يقولون هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها؟ نقول نعم والله تبارك وتعالى تكلم بها كلها. ومن قال إن القرآن قرئ بعضه وأبيح للناس أن يقرأوا بغيره فهذا قول، وإن قاله بعض الأفاضل من أهل العلم فهو قول غلط. يدل على ذلك هذا الذي سردنا من الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له دروس خاصة كان يعلمه. ويلزم على من يقول بمثل ذلك أن بعض المتلو هو من كلام الله وبعض المتلو ها ليس من كلام الله، وهذا شيء خطير جدا. بل نحن نحلف بالله أنه ما قرأ أحد من السلف من الأئمة إلا بأثر، كما قال الثوري وشعيب بن حمزة ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. قد جاء هذا عند في يعني أصله في صحيح مسلم، وكذلك في سبعة لابن مجاهد وغيره من كتب أئمة القراءة. لاحظوا عندنا هنا في الحديث الثالث هنا قال عمر أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، يعني وإنا لندع من لحن أبي، لحن أبي يعني قراءته المخالفة لقراءة الناس، لأن أبي كان كابن مسعود يرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جواز الإقراء بالعرضة الأولى، وهذه سنأتي لها في الكلام على الشوال ونقل عنهم هذا، إلا أنهم تركوا هذا الرأي، تركوا هذا الرأي لأنه رأوا أن هذا سيحدث خلخلة في المجتمع الإسلامي وفي الساحة العلمية سيكون له آثار، فمن هداية الله تعالى وتوفيقه لهم أنهم أحجموا عن ذلك. وقد حكى ابن أبي داود في كتاب المصاحف يعني الرجوع إلى جمع عثمان، كما يعني لعلنا إذا كان في فرصة ممكن نقرأ عليكم بعض التبويبات لكتاب المصاحف لابن أبي داود، وهو كتاب عظيم أنا أنصحكم به ليعرف الإنسان الصورة التي والخيفية التي عرف بها القرآن ونقل وكتب وتلي في زمن الصحابة وزمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول حتى إنه جاء في رواية أن أبي قال له إن أمرتني لزمت بيت لا أقرئ، لأنه كان يقرئ بالعرضة الأولى، والعرضة الأولى تعرفون منها أشياء نسخت أليس كذلك؟ وفيها جمل وفيها آيات نسخت، وأبي كان يقرأ جملا ليست في العوضة الأخيرة. ويعني لو كان عندنا وقت كان ممكن نقرأ عليكم من، ولكن موجودة في كتاب المصاحف لابن أبي داود اللي هو اختلاف مصحف أبي وابن مسعود في بعض الكلمات بعض الآيات يعني التي كانت في العرضة الأولى. قال وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بعض أهل العلم كما قلت لكم يعني تمسك بظاهر حديث، وبان لنا الآن بهذه الآثار أنه ليس أربعة، أنه أكثر من ذلك، والحوادث كحادثة بئر معونة دل على أنهم 70 يا شيخ الذين قتلوا فقط من القراء. إذن القرآن حفظه أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير وليس يعني قليلا. هذا الذي حصل في زمن النبوة كان أكثر منه في زمن التابعين، والحفاظ في زمن التابعين أكثر. لماذا؟ لأن الاستقرار كان أيضا أخذ يعني نوعا من الامتداد في الاستقرار، وكذلك الاستقرار في نشر العلم، لأنه في زمن التابعين صحيح كان في زمن الفتوحات لكن ليس كل الناس خرج في زمن الفتوحات. ولذلك جاء في أنه في جامع دمشق كان أبو الدرداء وغيره كان يكون على حمار حتى يصحح للطلبة من كثرته، ونقل هذا في ترجمة عكرمة وترجمة بعض التابعين من كثرة الناس، وبعضهم كان 1000 بعضهم كان 2000 بعضهم 3000 بعضهم 4000 الذين كانوا يحفظون عندهم في مجالسهم. هنا أنا سأتي إلى مسألة ما يعني قاله بعض أهل العلم، إن القرآن رتبت سوره رتبت آياته بالإجماع وأما سوره فمحل خلاف. والحقيقة أن هذا القول يعني وإن قاله بعض أفاضل المتأخرين يعني بعضهم، إلا أن هذا القول الحقيقة لا وجود له في زمن السلف، والخلاف في ذلك محدث، ولا يقدر أحد أن يأتي فيما أزعم أن يأتي أحد بنص يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتبون هذه الآية واختلفوا فيها. وأدل على ذلك أن سور المفصل تعرفون بعضها مثل إنا أعطيناك الكوثر سطر واحد، قبلها سورة بأربعة أو خمسة أسطر، وبعدها أيضا كذلك. فمن المنطقي أنه يحصل خلاف حتى في ترتيب سور المفصل. أنت يا شيخ لو قلت لك تعال خذ المصحف هذا ورتبه في سور المفصل فقط، خذ من سور القصار المفصل الذي يبدأ من الضحى على المشهور من المذهب عندنا، يأتي من الضحى اللي هو قصار مفصل، خذها وقل ما احنا معطينك شيء، او لشخص من حفاظ مو من حفاظ القرآن قل له رتبها وهو من اعقل الناس يا شيخ او من اعلمهم، وقل له رتب هذه الآية، ثم بعد شهر قل له تعال ورتب لنا، لا تعطيه اللي هو رتبه قبل، يختلفون ولا ما يختلف؟ هذا الواحد يا شيخ يختلف فضلا عن الصحابة. والحقيقة انا اربع باتباع السلف الصالح ان يتبنوا قولا من الاقوال المحدثة او قول لا أثر لوجوده صراحة في زمن السلف، إنما فهم من قال هذا من الناس فهم هذا من بعض النصوص. أنا أعطيكم يعني شيئا منها. انظروا مثلا في هذا النص في البخاري رحمه الله، يقول البخاري رحمه الله قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير، قلت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لا، قال لعلي أؤلف، لاحظوا هذه اللي تمسكوا بها، لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. لاحظتم هذا؟ قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نزلت سورة البقرة والنساء، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم، قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. أنا أسألكم يا شيخ، هل هذا يدل على أنه غير مرتب؟ هذا نفسه الذي قال بعض المتأخرين إن مصاحف الصحابة، مصاحف الصحابة التي كتبت بعضها كان في بعض السور مقدم على بعض، وهذا أيضا يشابه ما احتج به من قول بعضهم رحمة الله عليهم جميعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم آل عمران. نحن الأئمة كلنا إلى من تاريخ الإسلام كله إلى اليوم، والناس يقرأ سورة ويقرأ التي قبلها، يقرأ السورة في الركعة الأولى في الترتيب والسورة التي قبلها يقرأها قبلها بسورة، ويقرأ قطعة من سورة في المائدة ثم يقرأ من يعني في سورة البقرة. هل هذا يدل على عدم الترتيب؟ ما يلزم يا شيخ. أنت إيتيني بشيء يقول إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رتبوا سوره، هذا لا تجده. ولذلك يعني أنا لو قلت لك إن هذا المصحف نزل مفرقا ليس مجموعا ولا هو مرتب وجاء الناس ورتبوه، أنا لو قلت إن كتابك هذا يا شيخ غير مرتب وجاء واحد ورتبه، ما في غضاضة عليك يا شيخ؟ هذا في غضاضة عليك أنت. ولا لو قلت لك كتاب أبيك أبوك هذا كتابه مو مرتب، أما ما هو مرتب ولا ملخبط ولا، بعدين جاءوا الناس ورتبوه، أنت تقبل يا شيخ؟ تقدم هذا عيب فيه. والله تبارك وتعالى أنت تتوقع أن الله ينزل كتابه وغير مرتب ويقول للخلق أنتم مرتبوه؟ هذا لا شك أن هذا القول ليس هو من الأدب مع الله، وإن قاله بعض أهل العلم، لكن لا يوجد شيء من الآثار يدل صراحة على ذلك. وإذا لم يدل القول صراحة فالأولى التزام، ما دام ما في قول صريح فالتزام الأصل، وهو أنه هكذا في اللوح المحفوظ وهكذا جاء مرتبا، والقراء الذين أقرأوه من زمن الصحابة لا يستطيع أحد، حتى الذين نسبوا إلى ابن مسعود ترتيبه، الذين قرأوا على ابن مسعود قرأوا مرتبا. زر بن حبيش، وهذا في فائدة لطيفة، قرأ على علي رضي الله عنه في الكوفة وكان خليفة، هذا فيه شيء مهم جدا، وهو أن من تمسك بولاية أو أعطي مهام دعوية أو أعمال علمية لا ينبغي له ترك إقراء القرآن من أهل القرآن أبدا، لا ينبغي له. شوف هذا علي رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين وكان في زمن فتن، قال الزد بن حبيش أتيته الكوفة فقرأت عليه القرآن كاملا مجودا محبرا بوجوهه، ونسخ مصحفه على مصحف علي رضي الله تعالى عنه. فالمقصود هنا أنه أن هذا الترتيب الذي جاء متواترا نقلته الأمة سالفا عن خالف خالفا عن سالف، هذا الذي جاء هذا هو الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك يأتي بالدليل على ذلك. هذا القول الذي هو في أنه ليس مرتبا يعني، وإن كان هذا هو يعني بدأ يأخذ حيز القلة في الناس اليوم الحمد لله، وهذا شيء يعني طيب، لكن مع الأسف يوجد من يحيي بعض الأقوال في مثل هذا، وليس فيه يعني كبير يعني فائدة لهم، وليس له كبير فائدة، لا أثر له من ناحية العلمية بالنسبة لهم، لكن إحياؤه مشعر بإحياء هذه المسألة مشعرة ب يعني شيء ليس من الأدب مع القرآن. أيضا عندنا في زمن في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان فيه جمع للقرآن بعد أن كان في زمن النبوة، وهذا المشهور الذي يعرفه الناس من أهل العلم أن القرآن لم يجمع في لوح يعني في في في بين لوحين أو بين دفتين، وإن كان بعض المتأخرين كان له حتى بعض مؤلف هذا في رسالة أن هذا كان مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنه أخذ بعض الأحاديث التي صححها بعض المتأخرين كالسيوطي، من سره أن يقرأ القرآن فليقرأه في المصحف. طبعا هذا الحديث هو الحديث مرسل ليس يعني محفوظا مرفوعا، وقد صححه حتى الشيخ الألباني، ولا صواب أنه يعني مرسل، هذا رواه الشيرازي في الألقاب، وهي مسألة طويلة يعني في الحديث التي تأتي مرفوعة يعني في الأزمان المتأخرة في القرن الرابع، وهذه الإنسان يعني ينتبه لها لا يسلم يعني الحديث إذا كان ما عرف مرفوعا في زمن السلف ورأيته مرفوعا فيما بعد عرفناه ليس مرفوع. ومن أمارة ذلك الكتب المتقدمة التي اختصت بذلك كالتفاسير بن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وتفسير الإمام أحمد وتفسير سعيد المنصور وغيرها. هذا الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه. نحن سنقرأ بعض النصوص لأننا سنستفيد منها في مسألة مهمة في رسم القرآن. لاحظوا معنا هنا، أنا ما أدري تخرج معنا ولا ما تخرج. نعم، لاحظوا عندنا هنا، أنا حرصت أني آتي بها كاملة برواياتها، وقد من أحسن من جمعها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، لكنه فرقها مرة، جعلها في كتاب الفضائل، مرة جعلها في كتاب التفسير كطريقته رحمه الله، لم يكن في مكان واحد. قال البخاري رحمه الله، يستطيع أحد من الإخوة يقرأها لنا هنا؟ إذا كان أحد يستطيع يكون هذا يعني شيء عظيم جدا. هل يستطيع أحد الآن مع التكبير؟ ها؟ تستطيع شيخ؟ يلا تفضل. قال رحمه الله تعالى، قال البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى مقتل أهل اليمن إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنده، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقضاء القرآن، إني أخشى أن يستحر القتل بقضاء المواقف فيذهب كثير من القرآن، إني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر طبعا فيذهب كثير. نعم، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا. طبعا هذا في مسألة لطيفة جدا، وهي الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة يحتاج إليها والبدعة لا يحتاج إليها. الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة أن المصالح المرسلة يحتاج إليها يا شيخ، مثل جمع القرآن هنا احتاج إليه، ولذلك حصل تردد واشتباه. لاحظتم هذا عند رجل هو سيد الناس أبو بكر رضي الله عنه، لكن شوف كيف الإصابة عمر رضي الله عنه. فالفرق بين البدعة المرسلة كما قلت لكم هي أن البدع لا يحتاج، ما نحتاج حنا زيادة صلاة ولا زيادة عبادة ولا زيادة، الدين قد كمل، لكن قد نحتاج أشياء من باب الوسائل، مثل الأذان، هذا كما فعله أبو بكر يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. إذن هي فكرة عمر، لكن انظروا إلى طريقة التي طبق بها هذا الجمع، هذه مهمة جدا الطريقة. يعني نحن أتينا بالروايات لأنها فيها النص الصريح على أن القرآن جمع من المحفوظ ولا من المكتوب؟ من المكتوب يا شيخ، أليس قل قدمنا نحن أن من الصحابة من جمع القرآن جمع كثير، ولا واحد منهم يا شيخ جمعوا منه المصحف، لكن انظروا جمعوا إلى أدنى واحد حتى ما يعرف، مترددين يا شيخ هو أبو خزيمة ولا خزيمة، لأنه كان قد كتب الآيتين في آخر سورة براءة كما ترون. نعم. صلى الله رحمه الله تعالى قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نسيه الوحي لرسول الله. كان هو جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيته قريب من بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه عبادته زيد، يعني عبادته همته في الطاعة والخير وحفظ القرآن، فصار من أشهر كتاب الوحي. ولذلك عثمان رضي الله عنه خلاه رئيس اللجنة يا شيخ جمع المصاحف، حتى إن ابن مسعود غضب وقال والله الذي لا إله غيره لقد كنت جمعت بضعا وسبعين سورة من في رسول الله، وإن زيدا لا يلعب مع الصبيان، هو طفل صغير. ثم بعد ذلك انتبه عثمان كما حكى أبو داود ابن أبي داود في كتاب المصاحف رجوعه إلى جمع عثمان. يعني فعلا لما تتأمل أنت الذين جمع يعني اختصهم عثمان بالكتابة ستلاحظون هذا، سنقرأه الآن، ستلاحظون ملاحظة أن هؤلاء ليس من مشاهير حفاظ الصحابة سبحان الله، لكنهم مشاهير ماذا؟ أحسن الله إليك، من كتاب مشاهير كتاب الصحابة. وتعرفون أن الكتابة في زمن الصحابة لم تكن كثيرة، كانت موجودة ولكنها ليست كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أو قد كنت تأتي الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون الشيء الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو خير قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري بالذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حزيمة الأنصاري. طبعا العشب جمع عسيب، تعرفون العسيب حق النخل، يعني صفحته إذا يبست تكون قوية وربما يعالجونها بعض المعالجة حتى تتماسك. الله أكبر. واللخاف التي هي الخزف، وأنا سأريكم الآن عثر على يعني بعض العظام التي كتب بعض وكان يكتب أحيانا على الصفا، بعض الصخور تكون من الصفا، والسبب اختصاصهم الصفات لأن الصفات والرخام يثبت يا شيخ ما كتب الله الحياة لهذه الأرض آلاف السنين يبقى يا شيخ، وأقدم كتابة وجدوها يعني في في في غير المكتوب في المكتوب ولكن غير الحجارة 6000 سنة هذه التي وجدوها في سيناء، وأما أقدمها من حيث النقش فهذا لا يدرى تاريخه على وجه التحديد، لكنه مجزوم به أنه أكثر من 10,000 سنة الكتابات الموجودة، سواء الكتابات الهيروغليفية ولا الكتابات السومرية التي في العراق، لأنها متشابهة في كانت في زمن واحد. نعم. طبعا إنما ذكرت اللغة الهيروغليفية التي كتب بها، يقال أن الفراعنة كتبوها، ولا في ناس من الباحثين يرون أنها ليست هي من بل كانت في الهكسوس، أيام الهكسوس قبل الفراعنة بآلاف السنين كانت مكتوبة، والأهرامات ذي أيضا من صنيعهم لأن الفراعنة لم يكن موجودا في زمنهم هذا، ولكن هذه بنستفيد منها في رسم القرآن. كيف نستفيد من هذه اللغة الهيروغليفية ذي في رسم القرآن؟ إن شاء الله نبين لكم فيه شيء من التشابه نستفيد منه إن شاء الله فيما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان الروح والريحان وملائك الرحمن.